إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في السؤال 28، وهو دليل شهادة أن محمدا رسول الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 28: ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، وغيرها من الآيات. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة شهادة أن لا إله إلا الله، وذكرت أحاديث أخرى تتعلق بذلك وما يتعلق بها من الولاء والبراء، ذكر في هذا السؤال: ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله؟ ذلك أن الشهادتين متلازمتان، لا ينفك أحدهما أو لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فلا تتم شهادة لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله، والعكس كذلك. ودلائل ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى 3 آيات. الآية الأولى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذه الآية الكريمة فيها منة من الله على المسلمين أن بعث لهم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من أنفسهم، يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته وثقته وعقله، وهو من أنفسهم لأنهم بني من قريش، والخطاب والرسالة أول ما تلقتها قريش، ثم عممها الله تعالى على سائر البلاد. يتلو عليهم آياته، القرآن الكريم، هي الآيات الشرعية، القرآن الذي فيه خبر من قبلنا ونبأ من قبلنا وبيان الحلال والحرام وبيان التوحيد بأنواعه والتحذير مما يضاده وما إلى ذلك. فلولا فضل الله علينا بإرسال هذا الرسول لما علمنا ذلك. يمتن الله علينا في آية أخرى حيث يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فبعثة رسول الله نعمة من الله، بل إنها أول علامات الساعة، كما جاء ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة. يمتن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم هذا الرسول النبي الأمي يتلو عليهم القرآن الكريم ويزكيهم، يطهرهم الله به ويبين لهم التوحيد من الشرك والحلال من الحرام والهدى من الضلال والطريق المستقيم من الطريق المعوج، ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن الكريم والحكمة السنة النبوية المطهرة التي هي مكملة للقرآن وشارحة له وموضحة له ومتممة له، بل إنها وحي كما أن القرآن وحي، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا في ضلالة عمياء، في ضلالة وجهالة وخرافة وشرك وبدع وتخريفات ما أنزل الله بها من سلطان، في ضلالة عمياء وجهالة جهلاء، فأخرجهم الله تعالى من الظلمات إلى النور ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نشهد بذلك. لذلك ترون أنه يوم حجة الوداع لما قال لهم اللهم ألا هل بلغت، قالوا نعم، رفع إصبعه السبابة ثم ينكتها إليهم يقول اللهم فاشهد، فلا بد أن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى الآية الثانية من سورة التوبة، من سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تأملوا هذه الآية العظيمة، لقد حرف تحقيق، قد حرف تحقيق، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم كما تقدم في الآية التي قبلها، هو من بني جلدتهم، من نسبهم، من أشرف أنسابهم، عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه مخالفتكم للحق وعنادكم للحق واستمراركم في الباطل، يعني يعز عليه أي يشق عليه ويصعب عليه ويؤلمه ويحزن إذ لم تستجيبوا لداعي الهدى، حريص عليكم أي على هدايتكم، ولذلك بذل كل غال ونفيس من أجل هدايتكم، بل إنه قد رحمكم برحمة الله لكم، فعندما جاءه ملك الجبال يستشيره في أن يطبق على أهل مكة الأخشبين، قال لا بل استأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، حريص عليكم على هدايتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، مشفق عليهم، حريص على هدايتهم، شفيق بهم، رؤوف بهم، رحيم بهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر أول سورة المنافقين، والله يعلم إنك لرسول، والله يعلم إنك لرسوله، أول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لا نحتاج إلى شهادة المنافقين، لأنهم يشهدون بها دون فهم لمعناها ولا تحقيق لمقتضاها ولا عمل بمقتضاها، بل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، فلا قيمة لشهادتهم هذه، بل الله تعالى يعلم علما يعلم دون الحاجة إلى شهادة هؤلاء المنافقين. إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في دعواهم الشهادة. ومن الآيات أيضا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن الآيات أيضا أن طاعته من طاعة الله كما سيأتينا: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن ذلك أيضا الحديث النبوية: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. من ذلك أيضا: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وإذا ذكرت شهادة أن لا إله إلا الله وحدها فإنها تستلزم شهادة أن محمدا رسول الله، فإذن هذا غيظ من فيض من دلائل شهادته أن محمد رسول الله. وكل من أراد الدخول في الإسلام مأمور أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي الأذان كل يوم يرفع 5 مرات: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وفي الإقامة كذلك، وفي التشهد كذلك، وفي كثير من الحديث التي تدل على وجوب النطق بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكذلك ما تقدم لنا من حديث عمر، حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله، لما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والحديث حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والحديث في هذا الباب لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 29: ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر، مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة لله، وأن طاعته هي طاعة الله، ومعصيته معصية الله، لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. هذا السؤال 29، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ تقدم لنا ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، مع البراءة من كل ما يعبد من دون الله، وقد تقدمت دلائل ذلك. وفي هذا السؤال يسأل عن معنى الشهادة الأخرى المكملة لدين الإسلام، إذ لا يتم الإسلام إلا بالشهادتين، فما معنى هذه الشهادة؟ معناها أن المسلم عندما ينطق بها ذكر عدة نقاط. الأمر الأول أنه لا بد أن يطابق قوله فعلا، بمعنى أنه يشهد أن محمدا رسول الله بلسانه، ويصدق هذا المعتقد بقلبه، ويعمل بما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا. ولذلك قال لا بد من مواطأة القلب لماذا؟ للسان. ثانيا تصديقه في كل ما أخبر به من السابق واللاحق، سواء ما أخبر به من الماضي وما أخبر به من المغيبات التي أطلعه الله عليها في المستقبل، التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم، سواء استوعبت عقولنا ذلك أم لم تستوعب. الأمر الثالث طاعته في كل ما أمر به، لأن طاعته طاعة لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال في آخر الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جعلني الله وإياكم منهم. ورابعا اجتناب جميع المنهيات، فعل المأمورات تقدم في طاعة الله، في طاعة رسول الله، أيضا اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر عنه، اجتناب جميع المحرمات، إحلال الحلال وتحريم الحرام وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا ألا نعبد الله تعالى إلا وفق شرعه القويم، فلا نزيد ولا ننقص، لأنه لا بد أن تعتقد أن الله قد أكمل هذا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فمن اعتقد نقص القرآن أو نقص السنة أو أن الدين لم يكمل فلا شك في كفره، ومن زاد في دين الله ما ليس منه فقد ابتدع بدعة منكرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بل إن الزيادة أخطر من النقصان، لأن الذي يزيد في دين الله ما ليس منه يزعم نفسه مستدركا على الشرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والبدعة في الدين سواء زيادة على ما جاء في الكتاب أو السنة قول على الله بغير حق. والقائلون على الله بغير حق حشرهم الله مع المشركين بنص الآية القرآنية في سورة الأعراف. فلا نعبد إلا وفق شرعه القويم، لأنه وحي من عند الله. لا نتعبد بالذوق كما تقوله غلاة المتصوفة، الذوق والوجد والخزعبلات. ولا نتعبد بالعقل المجرد كما تقوله الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم. ولا نتعبد بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام. ولا نتعبد بالتقليد الأعمى، بل لا نعبد الله، لا نعبد الله إلا بما شرعه في كتابه أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. وقد اختصرها شيخ ابن القيم وغيره من العلماء بقولهم طاعته فيما أمر، أو تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا مختصر لكل ما ذكر. نعم فضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال الثلاثون: ما شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ والجواب: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان. فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية، كما أنها هي شرط في الأولى. نعم، شروط شهادة محمد رسول الله هي سبعة كما تقدم لنا في الشهادة الأولى. ثم إنه من المعلوم أنه لا يدخل المرء في الدين إلا بالنطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، مع اعتقاد معناهما والعمل بمقتضاهما، وهما متلازمتان فلا تصح إحداهما إلا مع الأخرى. طيب كيف نطبق الشروط السبعة على شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله؟ مثلا نأخذ الإخلاص، أن تخلص في اتباعك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعتقد أنه خاتم النبيين، وأننا لا نعبد الله إلا وفق ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، وتكون مخلصا في ذلك. الانقياد، تنقاد لما جاء به النبي كما تنقاد للقرآن الكريم، تنقاد للسنة النبوية المطهرة. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يكفي هذا، ماذا قال؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثالثا ويسلموا تسليما. تعال القبول، إذا لم يقبل المرء هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا قيمة لنطقه بشهادة محمد رسول الله. تعال إلى المحبة، إذا لم تحب النبي صلى الله عليه وسلم فلا قيمة لإسلامك. ولذلك يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي حديث أنس الآخر ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. نطبق على الصدق، إذا لم نصدق في إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل فلا قيمة لهذا الإيمان المدعى. نأتي إلى ماذا؟ إلى اليقين. إذا لم نوقن بدون شك ولا ريب أنه رسول الله فلا قيمة للنطق بهذه الشهادة. إذن شروط شهادة أن محمد رسول الله هي بعينها شروط ماذا؟ شروط لا إله إلا الله. فلنطبق ذلك، والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: هل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو القسم الرابع للتوحيد، وهو ما يعرف بتوحيد الاتباع؟ من العلماء من نص على هذا، لكن الواقع أنه يدخل في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لأن من أين عرفنا هذه الأنواع؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أين عرفنا وجوب الاتباع؟ من قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالاتباع أمر إلهي، ونحن مأمورون بأن نعبد الله بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، ومما أمر به اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو جزء لا يتجزأ من التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم، هذا ناصح يقول: بعض السجادات مكتوب عليها محمد رسول الله، فهل هذا مشروع؟ جميع السجادات التي فيها كتابات أو رسوم أو شيء يشغل المسلم عن صلاته، حتى ولو كانت صورة الكعبة أو صورة ما يسمى بالقبة الخرافية أو غير ذلك، كلها لا يجوز تعاطيها ولا استعمالها بأي حال من الأحوال. والسجادات لا تتخذ لذاتها، لا علاقة لها بالسنة، لكن تتخذ للوقاية من الحر والقر، يعني من الحر والبرد، أو استنشاق الغبار ونحو ذلك لمن كان عنده ربو أو ما إلى ذلك. لكن عليه أن يختار السجادات التي ليس فيها ماذا؟ رسومات أو كتابات أو نحو ذلك. وأما ما كتب عليها محمد رسول الله فهذا يزداد الأمر تحريما، لأنها توطأ وتبتذل وفيها ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز استعمال السجادات سواء ذوات الرسوم أو ذوات الكتابة، لا يجوز استعمالها أبدا، حتى الذي فيها رسوم تلفت النظر، إن كانت رسوم يعني أشياء ذوات روح فهذه محرمة قطعا، وإن كانت رسومات أخرى فهي محرمة لأنها تشغل المصلية عن صلاته. إذا احتاج المسلم من السجادة لبرد أو حر أو وقاية من الغبار أو نحو ذلك عند الاستنشاق فلا بأس بذلك، على أن لا يعتقد أنه ليس لا أعتقد أن لها علاقة بالصلاة. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل يجوز لي المطالبة كما يتنبه إلى أن السجادة من الحرير محرمة على الرجال وحتى النساء لأن فيها شيء من المفاخرة؟ نعم. سائل كريم يقول: هل يجوز لي المطالبة بإرثي إن كان ذلك محزن لأمي، وهل يعد ذلك من باب العقوق؟ إذا كان إرثك ثابتا شرعا من مورثك من أبيك أو أخيك أو نحو ذلك فلك أن تطالب به سواء رضيت أمك أم لم ترضى، وينبغي لك أن تقنعها وتأخذ بخاطرها ولو ببذل شيء من المال درءا للمشاكل وأخذا بخاطرها، لكن ليس لها الحق في الاعتراض على الإرث. هذا مبني على عرف عند بعض الناس قلدوا فيه الكفار، وهو أن أموال الأموال التي يخلفها الزوج للزوجة فقط، حتى الأولاد والأمهات والآباء لا يأخذون شيئا، وهو قانون غربي، قانون غربي لا يجوز، وللأسف أنه في أكثر بلاد المسلمين الآن، بعضهم بحكم القانون وبعضهم أن الأمة نفسها تعترض وتغضب عليهم وتطردهم من البيت وتدعو عليهم إنهم أخذوا ما يستحقون من إرث من آبائهم أو بقية أقاربهم. أقول: ليس للأم حق في ذلك، تأخذ حقك غاضبة أم رضيت، لكن كما قلت عليك أن تتلطف معها وأن تهديها شيئا يطيب خاطرها ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يقول: انتشرت مقولة تنص على أن بني أمية هم أول من أسسوا الإرهاب بقتلهم الحسين بن علي، فما صحة هذه المقولة وما صحة هذا الادعاء؟ هذه دعاوى باطلة غير صحيحة، والعصور الأولى من بعد الخلافة الراشدة هي عصور مباركة، نعم حصل فيها فتن، بل حصلت الفتن من عهد الخلافة الراشدة في عهد منذ أن قتل عثمان رضي الله عنه ثم علي رضي الله عنه، هذه فتن حصلت ولا ينبغي أن تبنى عليها أحكام ولا أن تستغل لتشويه صورة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. لا شك أن دولة بني أمية هي هو أزهى العصور بعد الخلافة الراشدة، وفيه من الفتوحات ما فيه، وفيه من الخيرات وعلو الإسلام ما فيه، وأما وجود أخطاء ووجود أشياء ومنكرات فهذه موجودة في كل زمان ومكان، ما خلا منها زمان، فإذا علينا ألا ننظر إلى هذه الروايات التاريخية المكذوبة التي شوهت سمعة المسلمين في عصورهم الأولى المباركة. أما ما حصل للحسين رضي الله عنه وأرضاه فلا شك أنها جريمة نكراء من الذين باشروها، وهو رضي الله عنه وأرضاه أخطأ في قدومه إلى تلك البلاد التي توجد فيها الفتن ولم يفو له بشيء، فحصل ما حصل رضي الله عنه، ونحن نحب الحسين ونجل ونحبه لمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر آل البيت، لكننا لا نشنأهم كما تفعل النواصب والخوارج، ولا نبغضهم كما تفعل الخوارج والنواصب، ولا نعبدهم أو نغلو فيهم كما تفعل من؟ الروافض. أهل السنة وسط في آل البيت، يحبونهم ويحترمونهم ويعطونهم حقوقهم ويحبونهم لحبهم لرسول الله، لقربتهم من رسول الله. طبعا نحب المستقيمين منهم، أما لو أن أحدا خرج عن الجادة لا نحبه ولو كان من آل البيت. والحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما أو غلا فيهما وعبدهما. عرفتم؟ هذه من أكاذيب التاريخ، تشويه عصور بني أمية أو بني العباس، هذه من عصور الإسلام الزاهية. نعم فيها فتن، فيها أخطاء حصلت، وجميع دول الخلافة بعد الخلافة الراشدة فيها أخطاء كثيرة، لكن مع هذا كله فنحن لا نسلك مسلك الرافضة في تشويه سمعة حكام المسلمين في تلك العصور الزاهية. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم إسدال المأموم ليديه قبل تكبير الإمام للركوع، وهل يكون فاعل ذلك آثما؟ قبل ولا بعد أقصد؟ قبل تكبير الإمام للركوع. نعم. وهل يكون فاعل ذلك آثما؟ سدل اليدين بمعنى عدم القبض في الصلاة قبل الركوع، يعني بعد التكبيرة إحرام وقبل الركوع، هذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين في أنه سنة مؤكدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالواجب علينا التأسي به صلوات الله وسلامه عليه، يجب علينا أن نتأسى به وأن نقتدي به. ودعوى أن الإمام مالكا كان يسدل ولا يقبض هذا غير صحيح، غير صحيح. فإن الإمام مالكا رحمه الله يروي أحاديث القبض، فكيف يخالف ما روى؟ والعبرة بما روى، لو قدر أنه رأى غير ذلك، لا بما رأى، لكن لم يثبت عنه أنه كان يسدل في الصلاة. الثابت عنه القبض هكذا هو وسائر الأئمة. فهذه بدعة اخترعها بعض المتأخرين من الفقهاء، وهو السدل في الصلاة، يستندون على رواية خاطئة منسوبة إلى ابن القاسم رحمه الله، ويقول: سأل مالك عن الاعتماد فقال: لا أقبضه، فقال: لا أعرفه. وفهم الاعتماد أنه ماذا؟ القبض. والاعتماد هو الوقوف على حبل أو على عمود وإمساكه أثناء الصلاة، هذا هو الذي قال فيه مالك: لا أعرفه. ومالك يقبض أبدا، يقبض في الصلاة، وسائر الأئمة لا سيما الأئمة الأربعة كلهم يقبضون في الصلاة. فلا دليل عند من يسدل في الصلاة إلا التقليد الأعمى الذي لا طائل تحته. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: سمعنا وهابيا يحرم طلب المدد والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحريم المجيء إلى المدينة المنورة لأجل النبي وزيارة ضريحه المقدس، فما قولكم في ذلك؟ نسأل الله أن يشرح صدرك للجواب، وأن يفقهنا وإياك في ديننا، وأن يرينا وإياك الحق حقا، ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أما قول الأخ بالتعبير سمعت وهابيا، فنحن لا نعرف مذهبا اسمه الوهابية أبدا، هو غير موجود، هو وهم من الخرافيين والمستعمرين البريطانيين وبعض المتصولات المتصوفة، هذه التسمية، وهم يطلقونها على كل من يتمسك بالسنة أو يدعو إليها أو يدعو إلى التوحيد أو يحذر من الشرك أو يحذر من عبادة القبور أو نحو ذلك، فهي شنشنة كما يقال تعرف من أخزم، تزعمها البريطانيون وتزعمها الخرافيون ضد كل من يدعو إلى إحياء السنة وإماتة ماذا؟ البدعة. فيا أخي السائل وفقك الله، أنت قلت إنه ينهى هذا الذي وصفته بالوهابي ينهى عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين. أقول لك يا عبد الله، وها هو كتاب الله بين أيدينا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أعطني حديثا واحدا يجيز التوسل بالنبي أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بالأولياء الصالحين. هذا القرآن أمامنا وهذه السنة، أعطني دليلا واحدا يصرح بذلك. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن التوسل بجاه أحد من الناس إنه بدعة من البدع، لا نقول كفرا لكن نقول إنه بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما الحديث الذي يرددونه توسلوا بجاه فإن جاهي عند الله عظيم، فهو حديث موضوع مختلق مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يصح. والحمد لله أننا عندنا في ديننا قد حافظ الله السنة كما حافظ ماذا؟ القرآن. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالسنة قيض الله لنا علوم الحديث وعلم المصطلح، حافظ الله بها السنة. ولذلك يقول الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فتعال يا عبد الله وفقنا الله وإياك، تعال معي إلى القرآن إلى السنة، أعطني حديثا واحدا يقول بجواز التوسل بالجاه. وأما المجيء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل به أحد إنه ممنوع. تأتي إلى المدينة النبوية بقصد الصلاة في المسجد النبوي، لا تأتي من أجل القبور. ثم إذا جئت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تصلي وصاحبيه، وتسلم على المسلمين في البقيع وفي وشهداء أحد وغيرهم من المسلمين. لكن يكون قصدك عندما تأتي إلى المدينة النبوية هي الصلاة في المسجد النبوي. فعن الحسين بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ما حد قال لك لا تأتي للمدينة يا عبد الله، تعال، لكن تأتي لماذا؟ لقصد الصلاة في المسجد النبوي. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فأنت لا تأتي للقبر من أجل القبر، لا يا عبد الله. أيضا الحسين رضي الله عنه قال لرجل قال جئت من بيت المقدس لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا ماذا؟ إلا سواء. أنا لا أقول لا تزور القبر، زره وسلم عليه السلام المشروع، وإياك أن تتمسح بالقبر أو بالشبابيك أو بالجدران، سلم ثم انصرف. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت وجاهدت في الله حق جهاده، ثم تسلم على أبي بكر ثم تسلم على عمر رضي الله عنهما، ولا تزد على ذلك بقية وقتك، اقضه في الصلاة في المسجد النبوي، فإن كل صلاة تصليها فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هنا أنبه إلى مسألة، كون نقول لك يا عبد الله تأتي للصلاة في المسجد النبوي ولا تأتي لقصد القبور، هل هذا الأمر هو هدي رسول الله؟ نعم يا عبد الله، الرسول ما قال تأتي من أجل القبور، قال تأتي من أجل الصلاة في مسجدي ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بعد ذلك، لكن لا تأتي لهذا الغرض الذي هو التعلق بالقبور ودعائهم والتوسل بهم والتوسط بهم عند الله، فإن ذلك كله محرم. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكون بخلاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت غضب منه، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. لماذا؟ لأن الواو تفيد ماذا؟ تفيد الاشتراك، تفيد الاشتراك. ولما سمع من يقول ما شاء الله وشاء محمد قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يفدون رسول الله بأنفسهم وأموالهم وأهليهم، كان يتلقى عن رسول الله ضربات السيوف وطعنات الرماح، يفضل أن يموت الصحابي ويبقى من؟ ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فعلوا هذا الغلو وهو أحب الناس إليهم، أحب الناس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن يجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا، لكن لا بالغلو ولا بالابتداع بالدين ولا بأن نزيد في دين الله ما ليس منه، ولا أن نحدث في دين الله ما لم يأمر به الله. فتنبه يا عبد الله وعليك بالسنة فإنه طريق الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما واجب شباب السنة تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الدعوة إليها؟ الواجب حفظكم الله أن نتفقه في السنة أولا ونعرفها، نتضلع ونتفقه في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا تفقهنا في ذلك دعونا الناس إليها. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة، فإنه طريق الجنة يا عباد الله، والسنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك كما قال عبد الله بن مسعود، والسنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق. ولكن عليك أن تعرف السنة الصحيح من الحسن من الضعيف من الموضوع حتى تدعو إلى السنة الصحيحة وتحذر مما يضادها أو يخالفها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لدي قناة دعوية وأحب دائما مشاهدة عدد المشاهدات للمقاطع المرئية التي أقوم بنشرها كي أعلم أن نشري للعلم هل يستفاد منه أم لا، فهل هذا من باب الرياء؟ أنا لا أعلم ما في قلبك، ولكن أولا عليك أن تتأكد مما تنشر أن يكون موافقا لهدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح. ثانيا تجنب فيه الشذوذات والمخالفات للعلماء الربانيين. ثالثا اجتهد في أن تطبق عمليا ما تدعو إليه نظريا. رابعا اختبر قلبك فيما سألت عنه، فإن كنت تقصد الرياء فابتعد عن هذه المشاهدات. رابعا أو خامسا لا يكون همك هو يعني الظهور في تلك المواقع، ولكن ادعو إلى سبيل ربك وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة، واحرص على أن يكون عملك خالصا لوجه الله صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الأخير يا شيخ. أحسن الله إليكم. إليكم. سائل يقول: ما حكم هذه الألقاب التي ينتسب إليها بعض إخواننا، رجل الدعوة ونفر السنة؟ وإيش؟ نفر السنة. نفر السنة وما شابه ذلك. أنا لا أعرف يعني هذه الألقاب، لا أعرف أن أحدا تلقب بها. نرجو الله أن نكون أنا وإياكم جميعا من رجال الدعوة وممن يدعون إلى السنة. أما ابتعد يا عبد الله عن كل ما يوقعك في الرياء أو في السمعة أو ممن يعني يتشدق الناس به، وانشر العلم إذا تفقهت في دين الله سبحانه وتعالى. لكن المشهور عن أهل السنة أنهم يوصفون بأنهم أهل السنة، أهل السنة والجماعة، السلفيون، أهل الحديث، الطائفة الناجية، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الأثر. هذه مسميات تعني أو عفوا هذه أسماء تعني مسما واحدا، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إلى درس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.